أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأصل السادس من الأصول الرجالية، وهو كتاب طبقات الرجال لأحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب المحاسن المتوفى في عام 274 على قول و 280 على قول آخر، على حسب التفاصيل التي تقدمت في البحث المتقدم. وقلنا أن هذا الرجل يثقه مشايخ الرجال كالشيخ النجاشي في الفهرس، والشيخ الطوسي في الفهرس كذلك، والعلامة في الخلاصة، وجمع آخر منهم. ولكن أشكلوا على الاعتماد عليه من وجوه. الوجه الأول كان ما ورد في عبارة الشيخ النجاشي من أنه سلام عليكم ورحمة الله، من أنه قد طعن فيه ابن الغضائري على ما ادعي طبعا، مساكم الله بالخير، سلام عليكم ورحمة الله. الإشكال الثاني كان أنه يروي، سلام عليكم ورحمة الله، يروي عن الضعفاء والمراسيل ويعتمد على المراسيل. والإشكال الثالث كان هو إخراج القميين له من قوم لكونه متهما بالغلو ونحو ذلك. وقد ذكرنا هذه الإشكالات وأجبنا عنها في البحث المتقدم. بقي إشكال لعل من المناسب التعرض إليه في هذه الليلة، وحاصله حاصل هذا الإشكال، السلام عليكم ورحمة الله، أن الكليني رضوان الله عليه في الكافي، مساكم الله بالخير، مساكم الله بالخير، في باب ما جاء في الأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام، نقل حديثا ناطقا هذا الحديث، سلام عليكم ورحمة الله. مساكم الله بالخير. فالكلام في أن هناك إشكال آخر أورده البعض على جواز الاعتماد على البرقي من جهة ما ذكره الكليني رضوان الله عليه في الكافي في باب ما جاء في الأئمة الاثني عشر عليهم السلام من النص، السلام عليكم ورحمة الله. نقل الكليني فيه حديثا، سلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير، مساكم الله بالخير. وهذا الحديث الذي نقله الكليني ناطق بأن الخضر عليه السلام حضر عند أمير المؤمنين عليه السلام في قضية شهادته حينما جاء لتعزيته وتعزية الستين. قال في هذا الحديث أن الخضر شهد بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام واحدا بعد واحد، وذكرهم بالأسماء، مساكم الله بالخير، يسميهم بأسمائهم حتى انتهى إلى الخلف الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. في هذا الحديث قال الكليني رحمه الله: وحدثني محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن الصفار صاحب بصائر الدرجات عن أحمد بن أبي عبد الله اللي هو البرقي اللي محل البحث، عن أبي هاشم قام محمد بن يحيى، ولا زالت العبارة للشيخ الكليني رضوان الله عليه. فقلت لمحمد بن الحسن يا أبا جعفر، لأنه طريق الكليني إلى الصفار هو محمد بن يحيى، فيقول قلت لمحمد يعني محمد بن يحيى قال للصفار اللي هو محمد بن الحسن يا أبا جعفر، وجدت أن هذا الخبر جاء من غير أحمد بن أبي عبد الله، جاء من غير البرقي. هذا الخبر اللي قرأنا عندكم مضمون ماله في قضية الخبر وشهادة الخبر بالأئمة عليهم السلام، وددت أن هذا الخبر جاء من غير أحمد بن أبي عبد الله. قال فقال لقد حدثني، يعني الصفار أجاب محمد بن يحيى بهذا القول، لقد حدثني قبل الحيرة بعشر سنين. هذه نقلها الكليني في الكافي في الجزء الأول في صفحة 526 الحديث الثاني في هذا الباب ما جاء في الأئمة من الناس. هذا الكلام كلام الصفار جوابا لمحمد بن يحيى لقد حدثني قبل الحيرة بعشر سنين، وسؤال محمد بن يحيى من الصفار وددت لو أن الخبر جاء من غير أحمد بن محمد بن خالد البرقي لوجدت هذا، مع هذا الجواب استظهر منه الضعف، قالوا هذا ضعيف، ولذلك تمنى أن يأتي الخبر من غير طريقه، مما يدل وهذا وجه الضعف أيضا أن المشايخ اللي عاصروه كالصفار مثلا ومحمد بن يحيى مثلا اللي عاصروه واطلعوا عليه عن حس، اطلعوا عن حاله عن حس، تمنوا أن يكون الخبر عن غير طريقه قد وصل. وحكي عن القهبائي صاحب مجمع الرجال أنه بعد ذكر الخبر، هذا الخبر نفسه، قال إن فيه دلالة على أن أحمد بن أبي عبد الله اللي هو البرقي صار متحيرا أو وقف، يعني صار متحيرا في أمر الإمامة وصار متوقفا، ما انتقل إلى الإمام اللي بعده بعد الإمام المستشفى. وعن الفاضل الاسترابادي مشيرا إلى أن هذا، يعني هاي العبارة اللي نقلها الكليني، يدل على أن في قلب محمد بن يحيى من أحمد بن أبي عبد الله شيئا، يعني لا يمكن الاعتماد عليه، لا يطمئن إليه. وعن الفيض الكاشاني رضوان الله عليه في الوافي أن المستفاد منه، يعني من هذا الخبر، أنه تحير في أمر دينه برهة من عمره، يعني البرقي، وأن أخباره في تلك المدة ليست بنقية، تحتاج إلى الحيرة في أمر الإمامة، هكذا حملوها الحيرة، أو يبدو كيف قراءة صحيحة مواكبة الحيرة أصح الحيرة، عفوا قبل الحيرة. السلام عليكم ورحمة الله. زين، فبناء على هذا الفيض الكاشاني أيضا انضم إلى صاحب مجمع الرجال والفاضل الاسترابادي، وقال أيضا بضعفه، يعني بضعف البرقي، وأن أخباره في هذه المرحلة من عمره أخبار ليست بنقية، لأنه كان محتارا في أمر الإمامة، غير متيقن، غير مستبصر كافية. هذا هو وجه مناقشتي، وربما يناقش فيه من جهة إجمال الخبر، هذا الخبر في نفسه اللي نقله الكليني مجمل في الواقع في نفسه، فلا ينهض في قبال التوثيقات الكثيرة والأمارات الجلية على الوثاقة اللي ذكرنا لكم بالأمس الدرس، يعني توثيق النجاشي له، توثيق الشيخ الطوسي له، توثيق العلامة واعترافهم، فضلا عن كتاب المحاسن اللي هو من أجلاء الكتب يعتبر من مهمات الكتب. فنحن ندعي أن هذا الخبر اللي نقله الكليني مجمل، وابن الإجمال في قول الصفار في حقه حدثني قبل الحيرة، فإنما يحتمل منها يعني من الحيرة كثير المعاني المحتملة فيها. هل هذا الحيرة يعني التوقف في الإمامة فقط هذا هو المعنى، لا توجد معاني أخرى محتملة أو لا؟ ما يحتمل منها كثير، أحدها ما ادعاه المستدل على ضعفه من أن المراد منها الوقف والتحير في المذهب، هذا الاحتمال الأول. وربما يعبده قول محمد بن يحيى للصفار، وجدت أن هذا الخبر جاء من غير أحمد بن أبي عبد الله، وجواب الصفار له، فإن الظاهر من القولين هو اعتباره عند الصفار لكونه قبل الحيرة، يعني هذا الخبر اعتمد عليه الصفار ونقله لمحمد بن يحيى لكونه قبل الحيرة. شو المفهوم اللازم العرفي ماله؟ انه اذا كان مقارنا في يعني في زمن الحيرة او كان بعد التحير لا يعتمد عليه، هذا ربما يعرض هذا التضعيف. وفيه يمكن المناقشة في هذا الاحتمال أن مقتضى ذلك أنه متحير في إمامة من عاصره من الأئمة عليهم السلام، يعني لو سلمنا بأن البرق بالفعل كان متحير في أمر الإمامة، طيب أول ما يقدر إلى الذهن أنه تحير في الإمام الذي عاصره. وسابقا ذكرنا لكم عن الشيخ الطوسي أنه عاصر الجواد والهادي عليهم السلام، بل الشيخ في رجاله عده من أصحاب الجواد والهادي. وفي التلقيح يعني عن المامغاني مصاحبة البرقي للجواد والهادي من المسلمات اللي لا تقبل الجدل والنقاش. فإذا كان من أصحاب الجواد والهادي بإقرار الشيخ باعتراف الشيخ وبتصريح المامغاني بأنه من المسلمات، هذا يتناسى مع كونه محتارا في أمر الإمامة لأنه كان من أصحاب الإمامة. أحسن، مرتفع الحيرة، لا حيرة في مسألة الإمامة والمذهب. إذا المصاحبة للإمامين عليهم الصلاة والسلام هذا كاشف على أن المراد من الحيرة ليست الحيرة في أمر الإمامة، وإنما في شيء آخر لازم يكون. الحيرة في الإمام الذي يلي الإمام، يعني بعض الأصحاب يظلون في حيرة من الإمام بعده. ما هو عاصر الجواد والهادي؟ إذا كان يعني مثل في غير هذا الزمان، يعني بعد الإمام الجواد. إذا بعد الإمام الجواد كان ميتا وكان حيا. إذا كان حي فراح يجي. كانوا الأصحاب مرات يظلون في حيرة. أنه من الإمام هو صغير مثلا فوق الجواد كان أو الإمام الكاظم كان، في بعض الأحيان كانوا الأصحاب يكونون في حيرة أنه من الإمام بعد هو عارف صغير، فكانوا يستدلون بعد في احتمال أنه صراحة يجب يذكر هذا الاحتمال لا يستقل التسلسل عليه. نعم الشيخ الطوسي عده من اصحاب الامام، معناته كان يعرف الامام، يعرف الامام شخصا، اما يعرف منزلته ويعرف امامته، واصحاب رسول الله يصاحبون رسول الله هم لا يعتقدون. لا، المقصود انه صاحب الامام ومن اصحاب الامام، يعني كان يقر له بالامامه. كثير من اصحاب الامام عسل الاسلام بعدين كفروا ودخلوا المفروض أنه تلاحظون توثيق النجاشي له، توثيق الشيخ الطوسي له، ما رواه في المحاسن من الروايات. لماذا؟ ذاك يحتاج إلى دليل. حينما يقول هو من أصحاب الأصل شنو؟ عرفان حينما يقول فلان من أصحاب الإمام، يعني شنو؟ يعني كان يقرره للإمام. الأصل عباد الرسول صلى الله عليه وسلم. لا ما نتكلم في العدل، ما تأكل قرائن أخرى. لا احنا ما نريد نقول الأصل العدالة، نريد نقول الأصل اعتماد الوثاقة، وهذا يكفي. يعني احنا في مقام رد هاي الكلمة الحيرة، انه الحيرة في امر الإمامة والمذهب، والحيرة في معنى ثاني. نريد نقول بالوثاقة. شوفوا احنا قاعد نناقش لا لا احنا قاعد نناقش مسألة الحيرة اللي ذكرت احسنت. فهل هلال اللي يعني ذكره محمد بن يحيى عن الصفار، وان الصفار قد نقل عنه في قبل الحيرة بعشرة سنين او بعشر سنين، هل هذا المقصود من الحيرة الحيرة في امر الامامة كون المصاحب من جواد؟ هذا ليس هذا الاحتمال، لان المصاحب له من اصحابهم كما ذكره الشيخ. لا بالنسبة الى الخصوص إيه بالنسبة الى البيت بالخصوص، بالنسبة الى البيت ماذا نقول؟ هذا مقبول، لكنه شوفوا الادعاء بانه هذا كان مجرد مصاحب ما كان يقر للإمام بالإمامة، هذا من لفظة الصحابة لا يستفاد. يعني أرسل يستفاد لعد الشيخ لماذا عد فلان وفلان وفلان منهم نفس البرقي، عده من أصحاب الجواد والهادي. المتلقى الأرسل من مثل هذا التعبير شو هو؟ أحسنته المتلقى الأرسل شو؟ أحسنته إذا كان فيه فساد في المذهب أو فساد في العقيدة لكان يحتاج إلى بيان. أحسن. لا لا ليش مسألة ثانية؟ شوفوا إذا مرت عندنا مسألة مرت أحسن أحسن إلا ما قال عليه الدليل أو القرينة. والعين ما يشهد لهذا التنافي ما صنعه احمد ابن محمد بن عيسى شيخ القليين اللي بينا لكم سابقا انه نفى البرقي في بدايه الامر بعنوان انه كان يغالي فيما يروي عن الائمه فنفاه من قوم، ثم بعد ذلك ارجعه اليها واعتذر اليه ونشا في جنازته حاسيا حاصرا. طب هذا السمع اللي صنعه شيخ القنين على رغم حساسيته الشديدة في الروايات اللي يروين عن الأئمة عليهم السلام، اللي بمجرد أن كان يروي الراوي رواية في مقامات الأئمة عليهم السلام أو في فضائلهم ومعاجزهم يتهم بأنه مغالي وينفى للقوم، بالنسبة إلى البرق بالخصوص أرجعه واعتذر إليه ونشا في جنازته، هل هذا العمل لو كان البرق ضعيف كان في حيرة في أمر مذهبه وعلامته كان يسمع معه هذا السنة الشيخ القمي؟ لا. يعني هذه قرينة تدلنا على أن ما صنعه شيخ القمي معه أنه ما كان متحيرا في أمر مذهبه ولا في مسألة الإمامة، يعني نحمله على معنى ثاني كما تتراه. فإذا هذا الاحتمال لا يمكن أن يكون قادحا في البرقي. المعنى الثاني للحيرة أن المراد من التحير هو تحيره في شؤونه الخاصة لا الاعتقادية. هذا الاحتمال ذكره المغاني في تنقيح المقال، لم يلتزم به رده لكن ذكره، وذلك في فترة ما كان خارجا من قوم لتردده في مواضع من نواحيها وأطرافها. فهذا النقطة من برقي نسبة للمنطقة اللي هي من دواحيكم أنا ما بيناها لكم، فكان مترددا في مواضع من نواحيها وأطرافها متحيرا في أمر نفسه هو. يعني شنو إنسان مهجر، إنسان مهاجر، منفي، محتار في أمره لكونه متهما بالغلو ولم يعلم حقيقة حاله وبراءته مما روي به بعده، يعني قبل أن يرجع شيخ القمي إلى قومه ويعتذر إليه وما أشبه. فبناء على هذا يعني في تلك الفترة اللي كان أمره أنه يتهم الرجل في الغلو وكان منفي عنكم، كان في حيرة من أمره. وعادة الإنسان في مثل هكذا الحالة نهد بهذه الظليمة، أوضح المقصود الإمام غاني رضوان الله عليه، أن عادة الإنسان اللي يكون مهجر منفي متهم مرمي بالغلو يصاب ربما بالنسيان، ربما مصادر ما موجود عنده حينما يروي رواية أو ينقل شيء، ربما يغفل ربما ينسى فينقل شيء، وهو على كل حال مختار في أمره من هذه الجهة. فحينئذ ما يرويه في زمان تحيره في أمر نفسه هذا لا يعتمد عليه، لكن هذا ضعفه ظاهر جلي. أصل هذا الاحتمال يبدو أنه قليلا ما يخطر في البال، فلذلك لا نحتاج إلى رده كثيرا. الاحتمال الثالث أن المراد منه يعني من الحيرة هو تحيره بعد شهادة العسكري عليه السلام، اللي هذا جناب الشيخ ابن كان يقصده، تحيره بعد شهادة العسكري عليه السلام في وجود صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، لكونه عاش بعده يعني بعد العسكري بأربع عشرة سنة وطيل 20 سنة، وتوفي في عام 274 كما في تنقيح المقال. هذا الاحتمال ايضا ذكر في تنقيح المقال جزء الاول صفحة 84، ويستفاد من هذا التاريخ بعد ملاحظة تاريخ امامة الجواد عليه السلام الذي كان الرجل من اصحابه أن عمر الرجل في حدود 80 سنة، فالمقصود من الحيرة والحيرة في أمر صاحب الأمر سلام الله عليه بعد شهادة العسكري. الاحتمال الرابع كون المراد تحيره في نقل الأخبار المرسلة أو الضعيفة، وهذا ما نسبه إليه النجاشي أيضا، قال يروي على الضعفاء ويعتمد المراسيل. لعل المراد من الحيرة هو هذا. وخامسها تحير الناس في أمره في أمر البرقي باعتبار إخراج أحمد إياه من قوم، الناس بالنتيجة غلوا محتارين في أنه هذا ثقة ليس بثقة واقعا ما رمي به من الغلو صحيح أو ليس بصحيح، هذا الاحتمال هم موجود في المقام. الى ذلك ذلك من الاحتمال. اذا هاي العبارة اللي ذكرها الصفار تحتمل فعلا في بدل الله 5 احتمالات. وعلى الرغم مما يمكن ان يقال عن كل واحد منها يعني من هاي الاحتمالات، ف الإمام بعد الحاجة يعني الصلاة والسلام، يعني هو الإمام الأخير، وربما أيضا يذكر يعني يعلو هذا الاحتمال أنه ما ذكر في أصحاب العسكري، مع أنه عاش وعاصر العسكري وما ذكر في أصحاب العسكري. هذا لازم نشوف ذكر في أصحاب العسكري أو لا. احتمالا هذا موجود باحتمال، لذلك أنا قلت وغيرها من الاحتمالات. ذكرت الاحتمالات اللي اقرب الى الذهن، يعني اول ما تخطر الى البال ما عدا الثاني منها طبعا، يعني الاحتمالات الاربعة الاول والثالث والرابع والخامس احتمالات واردة، وهذا ايضا الاحتمال السادس، لكن بالنتيجة الجواب الكل اللي هو صراحة الجواب ربما يدفع كل هذه الاحتمالات. وعلى الرغم مما يمكن ان يقال عن كل واحد منها من هاي الاحتمالات، فإن مجموعها يسبب إجمال العبارة. هاي العبارة اللي ذكرها الصفار مجملة، حدثني بها قبل 10 في زمن حيرته. شنو وارد زمن الحيرة؟ بما يمنع من الاستدلال بها على شيء، فحملها على ما يوجب الضعف يعني ضعف البرقي بدون قرينة ظاهرة واضح البطلان لا يمكن حل عليه لتعدد الاحتمالات. ومن هنا يقصر هاي الخبر اللي ذكره الصفار يقصر عن معارضة التوثيقات المتضافرة في حقه كما ذكرنا لكم توثيقات بالآنس. ولعل من هنا أيضا قال الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه في تعليقاته في تعليقته أن التوثيق ثابت من العدول يعني في حقه في حق البرقي والقدح غير معلوم بل ولا ظاهر هذا القدح فعلى هذا يحمل على الوثاقة لا يحمل على القدح لأن ما قدح به لم يعلم بأنه يشكل قدحا بل وربما يضعف الطعن المذكور. رواية أحمد عنه يضعف هذا المعلوم للمجهول وربما يضعف الطعن المذكور رواية أحمد عنه يعني شيخ القميين. لا لا انتهى ايه رواية أحمد عنه كثيرين وعدم استثناء القميين رواياته ما استثنوها من الروايات مع أنهم استثنوا الرواية عن جمع غير قليل كانوا يتهمونهم بالكذب وبالغلول ولا يروون عنهم لكن عن البرقي يروون مع أنهم استثنوا الرواية عن جمع غير قليل بل اتهموهم بالغلول والضعف لكن بالنسبة للبرقي أعادوه إلى قوم واعتذروا إليه ويعبدوا كل ذلك كتابه المحاسن الذي تلقاه الأعاظم بالقبول قديما وحديثا لا جدال في اعتبار هذا الكتاب الذي تلقاه الأعاظم بالقبول وأكثر المشايخ والمعتمدين من الأصحاب يعني عفوا وأكثر المشايخ والمعتمدين من الأصحاب الرواية عنه المعتمدون هذا لازم يصير. والاعتداد به اعتدوا بهذا الكتاب وأخذوا عنه ولو كان في مصنفه خلل يعني في البرقي أو ضعف لترى إلى كتابه الآخر يعني إذا كان طبقات الرواة طبقات الرجال ضعيف لكون البرقي ضعيف وفي المحاسن أيضا المصنف واحد المصنف واحد فش معنى ارتضوا الأعلام ارتضوا كتاب المحاسن وناقشوا في يناقشون في البرقي أنه ضعيف يعني هذا الاحتمال ضعيف جدا وعليه فالذي يقوى للنظر قوته واعتباره وفي تلقيح المقال احتمل الإمام غاني رضوان الله عليه وجها آخر من مراد من الحيرة ربما يدفع الإشكال من أصله قال والذي أظنه وإن كان ظني لا يغني عن الحق شيئا هذا كلام المدغاني أن غرض محمد بن يحيى اللي سأل الصفار كنت أود أن غرض محمد بن يحيى لم يكن تمني كون الراوي للخبر واحد آخر غير البرقي ما كان هذا مقصوده حتى يكون قدحا فيه بل غرضه والله العالم تمني أن يكون قد جاء هذا الحديث من غير جهة البرقي أيضا يعني في الطريق آخر يعبد الطريق اللي جاء به البرقي يعني بسند ثان وثالث بحيث يبلغ حد التواتر أو الاستفاضة يعني يطلع من حالة الخبر الواحد يصير مستفيد بس اذا ما يبلغ حد التواتر عقله شنو يستفيد؟ احنا قريبا من جوابه انه هو قبل الحيران ما يدل على انه هذا كان يحب يعني الكلام كان يكون ووجده مثلا جيد الحديث جاء من مكان اخر ايضا جيد ولكن بالمتكلم ان يلحق بكلامه ما زال متشاغلا بالكلام الا اذا لا زال يبين مراده فبعدين اذا انتهت عباره المناهي ربما راح يدفعها يعني في عباره الزيديه راح يدفعها الشبهه فاذا ظلت بعدين تفضلوا لان لا زال اقرا عباره المناهي فيعني بسبب الثاني المثالث بحيث يبلغ حد التواتر او الاستفاضه لرغم انف المنكرين يعني المنكرين الامامه وغرض محمد بن الحسن الصفار في جوابه والله العالم ان الحديث قد تضمن ذكر الغيبه السلام عليكم ورحمه الله وقد حدثت بها الصفار يقول قبل وقوعها بعشر سنين بما يبني ظهور الاعجاز فيها بعد من احتاج الى ظهور معجزه في حسن الغيبه كان عشر سنوات قبل محدث بها الصفار هذا يكفي بما يبني ظهورا يعني هذا منسوب لدى الخافض يعني عن ظهور ظهور الإعجاز فيها وهي الإعلان بما وقع قبل أن يقع عن الاستفاضة يعني الخبر مو خبر واحد وإنما خبر مستفيض كم سند فيه مو سند واحد وحينئذ فيتعين أن يكون المراد لا زال كلام المروراني وحينئذ فيتعين أن يكون المراد بالحيرة من الغيبة التي هي رأس كل بلية وحيرة ومن لاحظ الكتب يعرض كلام الإمام الغيبي هذا الشاهد ومن لاحظ الكتب المصنفة في الغيبة ظهر له أن إطلاق لفظ الحيرة على زمن الغيبة شائع ذائع في لسان الأخبار والمحدثين دفع الإشكال شيخنا صوت الحمد لله هذا أكثر المنغان في تلقيح المقام في الجزء الأول صفحة 84 فيتحصل إذن ما استدل به في مدمع الرجال والفيض الكاشان في الوافي والفاضل الاسترابادي لأن هذه العبارة للصفار تشكل ضعفا ووهما في البرق الظاهر أنها غير تامة إما لجهة عدم وجود المقتضي فيها لجهة الإجمال في عبارة الصفار وإما لهذا التوجيه اللي ذكر ما مقاله الظاهر أنه توجيه متين وفي محله وربما لا يبعد أن الذي يتتبع الروايات الواردة في مسألة الغيبة ربما يجد أن التعبير بالحيرة كثيرا ما وقع في مثل هذه المرحلة فبناء على لا الظاهر أن البرقي معتمد ومعتبر في نفسه مثل الكلام في مصنفه هو في كتابه نفسه طبقات الرجال اللي هو الوحيد اللي واصل إلا من كتبة الكتبة أكثرها ما وصلت بل ربما كلها ما وصلت ما عدا هذا الكتاب طبقات الرجال هو من الأصول الستة يعتبر فإذا بقي الكلام إذا استعرض في أصل الكتاب وفي تصنيف الكتاب وأقسامه وما أشبه ذلك وحينئذ إذا خلى البرق نفسه من الإشكال في مسألة التوثيق والترأيس محتوى القاعدة جواز الاعتماد عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد وآل محمد.